ما علينا بالبنات. أنا مالي الذنب يا مولاتي الملكة فاطوم. أنت ما قلت ليش يا بهادر دار، مع إنك جيت هنا مرار وتكرار. دي أوامر الملك شو دار. هو اللي قالك ما تقوليش عشان ما تنشغليش. الأمير مهراب. مهراب أمي، أنتوا عايزيني الله، أنت هنا يا وزير. إزيك يا أمير. تعال شوف كلام الوزير. إيه خير؟ ده خبر خطير. شوف يا أمير. أيوه. باختصار الملكات اللي جوزهم أبوك كلهم جابوا عيال وحيشاركوك. إزاي الكلام ده؟ مفيش فايدة، في 29 أمير النهاردة. 29 أمير؟ ده غير البنات. شفت الملكات؟ المهم السلطان. ماله السلطان؟ تعبان. ها؟ عيان؟ وعاوزك أنت ومولاتي والكاهن هاروت كمان. تذكر يا مولاي الأمير، بالرغم من إن بقالك إخوات كتير، إلا إنك ما زلت ولي العهد، ومولاي عايزك عشان ياخد لك البيعة والعهد. لكن أبويا أنت هتقعد تزعق عن نفسك. أنت ليه ما ضدتش تسافر لوالدك لما بعت لك؟ أنا حوريك، مش هقولك. مش هتصدق عقلك. أنا حوريك التلات صبايا. تلات صبايا؟ تعالوا معايا. على فين؟ على الأوضة الأربعين اللي حلفت عليها اليمين؟ اللي عاهدني عليها سينمار. تعالى يا بهادر دار. اتفضلي يا مولاتي. ادي الأوضة الأربعين اللي حلفت عليها اليمين، وادي المفتاح الأربعين. الوقت تشوفوا اللي ما شفتوش عين. تلات صبايا جمالهم آية. ها، وادي الباب. ما هو راب. تعال. ادي التلات بنات. الله الله، ايه في ايه؟ التلات بنات. تلات بنات اختفوا. التلات بنات يا مولاتي دي تهيؤات. الحكاية اللي حكيتها لنا دي انت متأكد منها؟ اذا كنت كل يوم اجيلهم وافضل الاقيهم واكلمهم. يا مرجان، مرجان. امرك يا مولاتي الملكة فاطوم. الكاهن هاروت اوام. يبقى معناها ايه؟ كانوا هنا ليه واختفوا ليه؟ وايه اللي خفاه؟ حد كان معاهم. انا اللي قافل الباب على الصبايا والمفتاح معايا. يا مولاي دي اوهام. ما تقولش اوهام، دي حقيقة مش كلام. امال بس راحوا فين؟ احنا عارفين. مهما كان لازم نسافر الآن. الكاهن هاروت. توت توت. وحدوا الحي الذي لا يموت. تعال يا هاروت. تعال انت. انت هتفضل هنا لامتى؟ اللي كنت قاعد عشانهم راحوا لحالهم. انت بتتكلم عن ايه؟ على اللي انت بتتكلم عليه، اللي بالك فيه. اللي هو ايه؟ انت بتطول ليه؟ انت مش قريت اسماءهم وخدت عناوينهم؟ الله، خلاص بلغوك رسالتهم. عايز ايه منهم؟ انت مين اللي قالك؟ ما تضيعش وقتك وملحق ابوك قبل اخواتك ما ياكلوك. ابويا ماله الملك يا عم هاروت؟ الملك على فراش الموت. هاروت الوقت بيفوق. احنا مستنيين ايه؟ شد الرحال وقوموا الفرسان والرجال. يا مرجان الآن. يلا يا بهادر دار. إلى الملك شو دار. إلى مدينة سرندار. إلى سرندار بأمر الأمير مهراب. إلى سلامتك يا ولدي. اللي له بداية لازم تبقى له نهاية. ده كاس داير، بس كان نفس أخوه الكبير يكون حاضر. الملكة فاطوم والأمير مهراب. مهراب؟ الحمد لله. الركب وصل يا مولاي. أبويا سمعت فاطوم. ما تبكيش يا مهراب. سلامتك. سلامتك يا والدي.